هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. فضلت أجري في الشارع وأنا مش فوعي، عايز أهرب من نفسي، عايز أطلع من جلدي. أبوك كان مديون ليا بقرشين ما قدرش يدفعهم، وما كانش فيه أمل إنه هيدفعهم، وأنا فلوسي ما تضيعش قدام عينيا وأنا ساكت أبداً. يعني لازم تاخد حاجة قصاد فلوسك مش كده؟ وما كانش قدامي حاجة غيرك، خدتك قصاد فلوسي. أصله جمنبر واد لسه صغر ولا هوش أصلع، شنبه المقطوط لسه صغطوط يا قمر شلة سامعة؟ وبعدين وسراحتي لفين؟ أنا وبس سيدناكم منبر باعت أخبار إنه مصربع، كم جمعة كمان يعني الشعبان يجي برطع، وراه طابير 100,000 غبيت فرقع فرقع، شايلين هداياها الله الله فضي وطلع، يا ساور ايه دي جواهر ايه؟ وده جاي لك ليه؟ جاي يتجوز. طب واشمعنى؟ هي دي افيا ولا باوز؟ قاصدني عشان ست الغزلان بنت الغالية. علشاني انا؟ وانا عندي هنا 1,000 بنية. نبدأ البرنامج بالحلقة الثانية من مسلسل حياتي، الذي يروي فيه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قصة حياته بصوته. المسلسل تأليف أحمد رجب، إخراج محمد علوان، وأذيع في أوائل الستينات. حياتي. ولبست بدلة العيد أم أصب، واتجهت للعالم اللي كنت دايما أشعر ناحيته بحنين غريب، الليل، أنوار المسرح. وقفت على المسرح لأول مرة في حياتي عند فوز الجزائري باسم المطرب محمد البغدادي. كنت سعيد، ده كان منتهى أملي في الدنيا، إني أقف على مسرح وسط الأضواء والناس وأغني. فالأمان دايما نسبية، بالنسبة لسني وقتها، بالنسبة للبيئة اللي أنا عايش فيها، بالنسبة للخمسة ساغ اللي باخدهم كل ليلة بعد ما كان مصروفي نكلة في اليوم، بالنسبة لده كله طبعا كانت وقفتي على مسرح الجزائر لي هي منتهى الأمل. كنت سعيد، لكن السعادة ما هياش مطلقة. عمري ما في إنسان حس بالسعادة الكاملة أبدا. إحنا في أسعد لحظات حياتنا بتبقى سعادتنا ناقصة، لأننا بنفكر في بكرة، في المجهول، ويا ترى بكرة حيسيب لنا السعادة اللي احنا فيها ولا حيحرمنا منها. ده برضو كان موقفي. كنت سعيد، إنما سعادتي كانت ناقصة. كنت بفكر في بيتنا واللي أنا بعمله من ورا بيتنا كل ليلة عند الجزائر لي. كل ليلة أكذب كذبة عشان أوصل للمسرح وغني، كل ليلة حجة عشان أسهر. وعلى أيامنا البيت كان له سلطة كبيرة ونفوذ ضخم، وبيتنا كان فيه بالنسبة لي ثلاث سلطات: أخويا الشيخ حسن بيمثل القانون، أمي بتمثل الدفاع

ما انت يا اخي تقدر تتعب علشان تبقى حاجة مهمة بالنسبة للناس. انا بتعب، انا سبت ده كله دلوقتي وبتعلم مزيكا، انا حابة معلم مزيكا خلاص. والمغنى الناس مش عايزة تسمعني بقى. مين قال كده يا محمد؟ انت يا ابني مش سجلت اسطوانة ويلاه ما حيلتي ولا حد الشارع؟ طب مش تشوف العيب فين وتعالجه؟ انا فشلت في المغنى خلاص. متهيألك، انا بسمعك يا محمد وعارف العيوب اللي فيك ايه. ايه؟ انت زي شاب بيتمشخ او زي شيخ بيتشبب، انت صوتك رفيع قوي وسنك صغير لسه، انما انت مصمم انك تغني القصايد الصعبة اللي عايزة استعراض في الصوت. صوتك بنات يا محمد، بناتي لسه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بصراحة ده شيء مش طبيعي، انت لازم تغني حاجة تناسبك وتناسب صوتك. انا مش عايز اقولك الكلام ده من زمان علشان ما تتضايقش. خلاص انا بتعلم وحبقى معلم مزيكا. يا محمد انت خامد، صوتك مدهشة يا ابني صدقني والله. خلاص انا بتعلم. وبتاكل منين؟ باخد 3 جنيه من المعهد وبروح حفلات كده بالمقاولة، 30 قرش 50 قرش زي ما يطلع، انما المهم المعهد اتعلم، لازم اتعلم. اما انت انسان عنيد بشكل، وانت مبسوط كده؟ انا كل يوم بالليل اقعد لوحدي واعيط. عشان مخك مش مريحك، مش الانسان يشوف امكانياته ايه الاول وبعدين يتصرف؟ طب جوه اتكشكش بيه، عايزينك عايزين يشوفوك. لا ما روحش، انا ما اقعدش اغني والناس يعزقزوا لب ويكلموا بعض. يعني مصمم؟ اه. يظهر ان حالتك الماليه بقت كويسه. ده انا تعبان قوي والله يا استاذ احمد، وبيتخانقوا معايا كتير في البيت على اني سبت كشكش، انما يعني اروح اغني في جوه عشان اهزق نفسي وسط الناس؟ مش عايز الفلوس، طز في الفلوس. يا محمد انت حساس بشكل يضايق. الله، طب ما دام المساله كده بقى ما تيجي معانا. فين؟ انت عارف اني عضو في جمعيه انصار التمثيل، احنا رايحين اتيه البارود مع الاعضاء، هيمثلوا هناك روايه مع جماعه موظفين من هواه التمثيل. هم اللي عاملين الروايه، تيجي اغني؟ وليه لا، مش بالمقاوله، انا هتفق لك معاهم وحضر نفسك للسفر لاتيه البارود يوم الخميس الصبح. اتفقنا؟ اتفقنا. برافو يا محمد، برافو، انت غنيت مدهش. تعالى، عارف مين عايز يشوفك؟ مين بتقول؟ مين؟ الشيخ سيد درويش. ده بتاع اسكندريه. والنبي بتتكلم جد؟ ايوه تعالى معايا، مد شويه. سلم يا محمد، سلم على الشيخ سيد درويش. اهلا بالعظيم. ها هوب. مالك يا واد خفيف كده؟ ايه ده يا جماعه، الواد ده ادوله زيت سمك ولا حاجه يتقوى بيها دريشه. احسنت يا عم محمد، انا طول الوقت بسمعك، انت صوتك حلو قوي، هخاف منك بعدين علشان انت هتبقى مطرب عظيم. انت هتفضل شايله كده يا شيخ سيد؟ ده زي اللعبه. هو فيه انت ايه سهرك بقى لغايه واحده بالليل؟ لا لا لا، ده سهرت كبير، ده راس منصر ويصل للصبح كمان. قال يا واد انت اسمك ايه؟ محمد عبد الوهاب. وانا سيد درويش. ها انزلك بقى من فوق. انا مبسوط منك قوي يا محمد، بس انت بقى لازم تتخن شويه، انت ما بتاكلش؟ لا باكل. وانت مصراوي ولا اسكندراني؟ مصراوي. وانا اسكندراني من بحر يعني. لو كنت اسكندراني زي كده كان زمانك تخين من اكل السمك. انت هتيجي مصر امتى يا عم الشيخ سيد؟ هاجي لكم قريب قوي. ايه عايز تسمعني؟ يا ريت. يعني انت عارفني، تعرفني منين بقى؟ الاستاذ بديع خيري كلمني عليك. الله يمسيه بالخير بديع، سلم لي عليها ما تروح مصر، انا يمكن اجي اغني قريب عندكم، بس لو شفتك رفيع زي ما انت كده مش هغني. يلا يا بابا بقى، انت لازم تنام. يلا يا محمد. صحيح جاي مصر يا شيخ سيد؟ بإذن الله بإذن الله. وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما اشوفه وقبل ما اسمع صوته. صحيح انا كنت استمعت لبعض ألحانه من أفراد فرقة الريحاني في الشام وبهرتني المزيكا الجديدة، إنما كنت بسمع الجديد ده بصوت قديم. الألحان الجديدة دي كنت عايز أسمعها من الصوت الجديد، من الشيخ سيد درويش نفسه. وفضلت كل يوم أسأل هو جه مصر ولا لأ، وجه سيد درويش مصر وسمعته الأول مرة في مسرح برنتانيا اللي كان في شارع ألفي. وبعد ما سمعته جريت فضلت أجري في الشارع وأنا مش في وعي، عايز أهرب من نفسي، من عبد الوهاب، عايز أطلع من جلدي وأسيب وراي عبد الوهاب اللي حفظ القديم. يومها اكتشفت إن الفنان اللي فيه بذرة التطور ممكن إنه يخلق من القديم جديد. يومها اكتشفت الفرق بين الفن اللي أنا بدرسه في المعهد وبين الضوء الجديد اللي جايبه معاه الشيخ سيد درويش. لقيت مزجته برغم إنها جديدة لكن عشرية، كأنها عايشة معايا من زمان. مزيكة لها أب ولها أم، مزيكة بنت حلال. وعمري ما تمنيت إني أفقد ذاكرتي اللي حفظت القديم زي اليوم ده. فالذاكرة نعمة طبعا، ولكنها بتتحول إلى نقمة أما الواحد يحب يهرب منها. وفي الوقت اللي أنا قاعد أحفظ فيه كل أغاني الشيخ سيد درويش من المريدين بتوعه، لقيت سيد درويش بيدور علي، قالب الدنيا علي. أهو عبد الوهاب جه أهو، ومعاه أحمد حسن الجورنالجي. أهلا أهلا. أنت برضو يا واد ما شربت زيت السمك اللي قلت لك أشربه؟ صحيح أنت عايزني، أنا مش مصدق. الله، وليه مش مصدق يا محمد؟ صحيح عايزني والنبي. شوف يا محمد، اللي حصل إن أنا وإخواننا في الفرقة اتفقنا على إن أجيبك تغني بدالي. يا نهار أسود، إزاي أنا أغني بدالك وأنا أعرف؟ أنا عارف إنك بتحبني وحافظ لي حاجات كتير. وحضرتك ما أنت بتغني وحب أسمعك طول العمر. هو أنت يا شيخ سيد ألحانك جديدة وصوتك جديد وكلك جديد في جديد. الله يخرب بيت الجديد ده اللي خرب بيتنا. شوف يا محمد، أنا مش حديك ما هي، اللي حنكسبوه حنقسموه على بعض. صحيح الفرقة دلوقتي ما بتجيبش إيراد، إنما بكرة الناس هيعرفوا سيد درويش ده يبقى إيه. أنا عارفه. والله يا شيخ سيد أنا رأيي إنك أنت راجل فنان سابق لعصرك، صعب قوي إن الناس تفهم فنك ده دلوقت. إزاي بس يا أستاذ أحمد؟ أنت حاسس بيه يا محمد عشان أنت بس فنان، إنما الناس لسه مش حاسة. والله يا شيخ سيد الواحد لما بيصحى من النوم بيبقى نص نايم ونص صاحي، الناس كمان لسه نايمين في القديم بتاع زمان، وعشان تصحي الناس من القديم ده عايز وقت عشان يتنبهوا، عشان يعرفوا انت بتعمل ايه. يا محمد احنا هنعمله اوبريت شهر زاد وانت هتغني فيها بدالي، ولو ان فيها شوية صعوبة يعني، لان الالحان لحنتها على طبقات صوتي يعني صوت راجل وانت لسه صوتك عيالي، لكن انا هشوف مع رئيس الاوركسترا المسيو كاسيو علشان نغير طبقة الحان الرواية. انا اشتغل معاك العمر كله. طيب عايز بقى احفظك الالحان ومن بكرة نبتدي البروفات. ودخلت مرحلة جديدة، حطيت رجلي على اول عتبات الشباب. وفي بداية المرحلة دي بعتت لي منيرة المهدية ورحت لها. مستمعينا الاعزاء، والآن مع تمثيلية أبو قطارة، تأليف حامد الديب، إخراج عصمت حمدي، وتمثيل حسن مصطفى وأزهار شريف وجمال إسماعيل. مدة التمثيلية ربع ساعة. أبو قطارة. أبو قطارة تمثيلية من تأليف حامد الديب وإخراج عصمت حمدي. درويش يا درويش، درويش انت يا درويش. ايه الدوشة دي على الصبح؟ عاوزة ايه؟ مالك ومالي؟ ما تصحى بقى يا درويش، الساعة بقت 10. ايه يعني؟ ما انت عارفة النهاردة الجمعة وما عنديش شغل. بس انا عندي شغل. عندك شغل؟ رايحة ديوان حضرتك النهاردة القبض، وتأخرت على الصراف وخايفة لا يمشي من غير ما تقبضي. هو انت ما حوالكش غير القبض والفلوس والصرف؟ امال عاوز انا اتكلم في ايه؟ في الفساتين والموضة اللي مالكيش شغلة غيرهم؟ ده انت طلباتك ما بتخلصش. انا درويش بطلب منك فساتين؟ نسيت الفستان اللي جبتهولك السنة اللي فاتت. امتى بقى انت غلطت مرة وجبتلي فستان؟ ده انا ما عنديش غير الفستان اللي ماما جابتهولي الشهر اللي فات. ونسيت الفستان الاسود اللي جبتهولك يوم ما ماتت بنت خالة مامتك؟ يعني كنت عاوزني اروح اعزف فستان اصفر يا درويش؟ وياريته كان سليم، الا كان مقطع وما عنديش غيره. يا درويش اعمل معروف، قفل على الموضوع ده وخليك ساكت. انا عاوز افهم دلوقتي، انت عاوزه مني ايه؟ تصحى علشان نوضب الاوضه وننظفها ونفتح الشبابيك دي، خلينا نغير هوا. بقول لك الساعه بقت 10. لا اوعي تفتح الشبابيك دلوقتي، عاوزه تغيري هوا الاوضه، تغيريه العصر ولا المغرب يكون احسن. اشمعنى العصر ولا المغرب؟ دلوقتي الشمس حاميه، ولو فتحت الشبابيك السجاده هيتغير لونها، ولو اتغير لونها هتدوب بسرعه، وانا معيش فلوس عشان اجيب سجاده غيرها. فهمت يا سعاد؟ فهمت. ما انا فاهمه من زمان، من يوم ما اتجوزتك وانت على ده الحال. هو انا لسه هعرفك النهارده؟ يا سعاد يا سعاد بلاش راغي، سيبيني انام شويه وحياة ابوك. تنام ازاي؟ الاولاد لسه ما فطروش لغايه دلوقت، وانا من الفجر بشتغل في البيت. اهو لسه بدري، الدنيا ما طرتش. بذمتك بذمتك انت ما جوعتش؟ الاولاد عاوزين ياكلوا من بدري، وحضرتك بقى منبه ان مفيش حد يفطر لوحده. قال ايه؟ لازم كلنا نفطر مع بعض علشان الاكل يبقى مبروك ويتوفر. عشان الاولاد يتعلموا النظام يا سعاد. علشان يتعلموا النظام ولا التوفير؟ هي دي الطريقه اللي عاوز توفر بيها؟ عاوز تفطر الساعه كام؟ طبعا زي ايام الجمعه اللي فاتت، نفطر الساعه 12 ونتغدى الساعه 8 بالليل، وبالطريقه دي نوفر العشاء، مش كده؟ كل ده عشان صحتنا وصحة الولاد. انت مش دايما بتشتكي من الحموضة اللي في المعدة؟ اهو ده سببه ان الانسان يتعشى وينام، لكن لما يبات من غير عشاء لا تجيله حموضة ولا يدفع فلوس للدكاترة ولا يشتري دواء. هو ده اللي يهمك يا درويش، انك ما تروحش عيادة الدكتور وما تروحش اغزخانة وتصرف دواء وتدفع ثمنه. انا بس مش فاهم ليه الناس بتدور على باب تصرف فلوسها فيه. وانا مش فاهمة الناس ليه تحرم نفسها من كل حاجة علشان تحوش. الواحد يكون وسط، لا يحرم نفسه ولا يضيع فلوسه على الارض. والله انا كده يا سعاد. وانا كمان بقى ماليش دعوه. اسمع، انت ما كانش ليك جواز ابدا يا درويش. اخ الله يجازيه ابوكي. يعني ايه بقى؟ اظن هو اللي راح وتحايل عليك علشان تتجوزني. طب دي حتى ماما ما كانتش موافقه. وهو راخر ما كانش موافق، بس ما كانش معاه فلوس. بتقول ايه؟ انت كنت عاوز تتجوز بنته وعاوز منه فلوس كمان؟ لو اداني فلوس ما كنتش اتجوزت بنته، ما كنتش اتجوزت خالص. ابوكي كان مديون ليا بقرشين ما قدرش يدفعهم، وما كانش فيه امل انه هيدفعهم، وانا فلوسي ما تضيعش قدام عينيا وانا ساكت ابدا. يعني لازم تاخد حاجه قصاد فلوسك، مش كده؟ وما كانش قدامي حاجه غيرك، خدتك قصاد فلوسي. قلت لابوكي جوزني سعاد وانا اتنازل لك على الدين، ما كانش قدامه غير كده، كان لازم يوافق. وانت فاهم ان ده جواز؟ ده طبعا جواز. مش جواز ليه؟ ده انا اتجوزت وخلصت بحقي. اظن مفيش في الدنيا احسن من كده. مش عاجبك الكلام ده يا استهانم؟ معلش عاجبنا. مش هنروح المشوار بتاعنا يا درويش؟ يا سيدي ما احنا رايحين اهو. طب ما تيجي نركب اتوبيس ولا ترماي؟ وعلى ايه؟ دي مسافه قصيره ما تستاهلش الركوب يا صالح، وده احنا بنتمشى واحده واحده لغايه ما نوصل. اي تسالي. نتمشى؟ عاوزنا نمشي من مصر القديمه لغايه شبرا البلد؟ وفيها ايه يا اخي؟ دي فركه كعب، لسه هنستنى الترماي، ومين عارف يمكن يجي زحمه وما نعرفش نقعد، وهو وقوف بوقوف. ادي احنا ماشيين. هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على ايه؟ على حته الارض اللي جنب الجنينه بتاعت المعلم سليم. مالها؟ عاوز يبيعها. دي لها قصه طويله قوي، تعال احكي لك عليها واحنا ماشيين. لا لا لا لا لا لا يا درويش، انا مش هقدر امشي ده كله. يا اخي تعالى، المشي احسن رياضه. امال انا محتفظ بصحتي لغايه دلوقتي ليه؟ من الرياضه ومن المشي. طب جرب المشي كده وانت بكره تدعي لي توفر صحتك وتوفر فلوسك يا راجل. هو ده المهم. لو حياتك يا صالح، انا ما قصديش كده بقى. انا همشي عشان اوفر اجره الترماي ولا اجره الاتوبيس؟ انت ماشي على مهلك ليه؟ مد شويه يا ابو صلاح. طب حاسب حاسب يا راجل. مد، ما تخافش. امال احاسب ايه؟ خلي قلبك جامد. العربيات جايه يا درويش، واشاره المرور قافله. يا راجل العربيات لسه بعيد، تعالى. يا سيد يا سيد، انت وهو انتوا عديتوا الطريق والاشاره مقفوله. يا شويش ادي احنا عدينا وخلاص. مفيش حاجه اسمها خلاص. سلام عليكم يا شويش، المسامح كريم. انا اقدر اسامح في حقي بس. معلش المره دي انتوا عملتوا مخالفه ولازم تدفعوا الغرامه. عجبك كده يا درويش؟ هي المخالفه دي هيدفع فيها كام؟ حاجه بسيطه، كل واحد فيكم 25 قرش. اه 25 قرش؟ هو احنا عملنا حاجه يا شويش؟ خالفتوا قواعد المرور يا حضره. يلا بينا. على فين يا شويش؟ تدفعوا الغرامه في كشك المرور. يا عم لا خالفنا ولا عملنا، نرجع تاني مطرح ما جينا. يا سيد يا سيد، انت وهو اهو انتوا دلوقتي خالفتوا قواعد المرور مرتين. يا شويش يا شويش، احنا رجعنا تاني اهو. انتوا عديتوا الشارع والاشاره مقفوله، وعديتوا تاني والاشاره مقفوله برضه، تبقوا عملتوا مخالفتين، الغرامه 50 قرش لكل واحد. يلا ادفع ادفع يا سي درويش. لكن انا ما معيش فلوس خالص. بسيطه يا حضره، هنعمل محضر وناخد عنوان السكن ونمرة البطاقة العائلية. مش حضرتك متجوز؟ يوه ما تفكرنيش بقى يا شويش، مش كفاية الزنقة اللي احنا فيها؟ طب تعالوا معايا دقيقة واحدة مش هعطلكم. ما كنا دفعنا يا درويش. ندفع ازاي بس يا صالح؟ مش كل اللي هيعملوه هياخدوا عنوان السكن ونمرة البطاقة. ما هو لو ما دفعناش هتبقى فيها قضية يا درويش. قضية؟ مش يمكن يتحكم بالبراءة؟ يمكن القاضي يقول ما كانش شايف الإشارة، ما كانش واخد باله، أي حاجة يا أخي. بقى عاوز ندفع 50 قرش بسهولة كده؟ أنت مش عارفني ولا إيه يا صالح؟ ده أنا درويش، درويش يا صالح. لا عارفك، طول عمرك فنجري. مين؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. ايه يا اخي درويش مالك؟ هو جرى حاجه ولا ايه؟ سعاد مالها؟ سعاد سعاد كويسه خالص، دي حتى واقفه في المطبخ بتعمل شاي لنفسها. امال يا ابني دي بعت بتقول انها عيانه. عيانه؟ عيانه ازاي؟ دي كانت كويسه الصبح قبل ما اخرج، ورجعت لقيتها كويسه وهي اللي فاتحه لي. اتفضل ادخل. اتفضل اتفضل، انا هنده لها حالا. اتفضل. ايه الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ ايه اللي عملتي ده يا سعاد؟ ايه مالك؟ مش عاوزني اعمل كوبايه شاي اشربها مع الاسبرين؟ احنا في الشاي دلوقتي، تعالي اتفرجي على الورطه اللي وقعتينا فيها. ورطه؟ ورطه ايه؟ ابوكي وصل وقعد في الصالون. يا خبر، ده انا نسيت. نسيتي؟ نسيتي ايه؟ مش فاهميني. فوزية اختي كانت هنا الصبح وقلت لها خلي بابا يفوت عليا. يعني ما يفوتش الا في وقت زي ده؟ معلش بقى يا درويش. معلش ازاي؟ لازم تخلصينا من الورطه دي، شوفي لك طريقه. هنغدي ايه؟ ما عندناش حاجه. اهو يتغدى اي حاجه يا درويش، ما تكبرش الموضوع. قلت لك مش ممكن يتغدى هنا ابدا. يا دي الكسوف. طب حاضر حاضر، انا هتصرف يا درويش، انا رايحه له. هتقولي له ايه؟ مش تقولي لي بس تفهميني. يا اخي وانت مالك؟ انا هعرف شغلي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سعاد؟ قلبي عندك يا بنتي. والله انا لما قالت لي فوزيه جيت على طول. وازاي ماما؟ ما جتش ليه؟ ماما تعبانه شويه يا سعاد، ما انت عارفه يا بنتي انها ما تقدرش تمشي. ده انا كنت جاي علشان اشوفها. تعرف يا بابا، لولا فوزيه جاتني النهارده كنت جيت لكم. اصلي عاوزه اشوف ماما، دي وحشتني قوي. ايه رايك تيجي معايا يا سعاد؟ ايه رايك يا درويش؟ خلاص يا سعاد، ما دام ماما عيانه يصح برضو تروحي تشوفيها. مش كده بالذمه يا ابني؟ والله يا عمي والله دينينا وحشتني خالص. طب ما تيجي معانا يا درويش علشان تشوف ماما. بس بس ايه؟ يلا بينا يا درويش، دي ماما هتفرح قوي لما نروح كلنا. قول لي يا بابا هتغدينا ايه؟ اللي انتوا عاوزينه. ايه رايك تتغدوا سماك؟ اهو درويش بيحبه وانت كمان بتحبيه. مش كنا نتغدى هنا يا سعاد وبعدين نخرج؟ يلا بينا يا درويش، يلا ما تكسفش بابا. هو في فرق؟ ما هو ده بيتنا وده بيتنا. بتعمل ايه يا درويش؟ يا اخي بشوف التلفزيون بتاعنا، الصوره مش واضحه والصوت مش واضح. انت اللي بتشوفه؟ انت تعرف التلفزيون يا راجل؟ مش فيه ناس فنيين وناس متخصصين؟ ايه يعني؟ عاوزنا نصلحه عند الفنيين عشان ادفع الشيء فلاني؟ امال انت اللي تصلحه؟ انا اكتشفت ان العيب من الاريال، هظبطه دلوقتي واوضبه. وهتتفرج بقى يا عم على الصوره والصوت، هيكونوا زي الاول واحسن كمان. يا درويش طوعني، ادي العيش لخبازينه. عيش مين وخبازينه مين يا عم؟ امسك يا صالح، امسك امسك السلم كده وناولني الشاكوش والمفك. هتعمل ايه؟ هفك المسامير وعدي للاريال. يا درويش مش كده. مش كده ازاي بس؟ امال عاوز ندفع فلوس؟ انا بعمل كل حاجه بايدي، جلدة حنفية انا اللي عاملها، كرسي دولاب نملية انا اللي اصلحه، مفيش نجار ولا سباك ولا كهربائي يدخل بيتنا ابدا. طبعا طبعا، لانهم عايزين فلوس. وادفع فلوس ليه؟ ما دام اقدر اعمل حاجتي بايدي. إيه خد يا عم الشاكوش والمفك هم، واعمل اللي انت عايز تعمله. اتعلم يا صالح اتعلم. طيب خلص يا درويش، عشان عايز اقول لك على حاجه. حاجه ايه؟ ما تقول، ادي احنا بنتكلم وانا بشتغل. انت عارف القضيه بتاعت المرور؟ مش لما خلفنا المرور وعدينا الشارع مرتين؟ هي دي. ولا يهمك يا راجل، انا جاني الاعلان بتاعها اديته للمحامي. اصلا انا عندي وما احبش ادفع القرش بالساهل ابدا. ايه وقال لك المحامي؟ ابدا، طمني وقال لي مش هندفع ولا مليم. واديته كام؟ مرضيش اقل من 3 جنيه ابدا. طب ايه رايك بقى انه اتحكم علينا بالغرامه وخسرنا المصاريف؟ مش كان احسن ندفع من سكات؟ كان لازم تعاند. الله الله الله، حاسب يا درويش، حاسب حاسب، السلم هيقع. يا جنبي. في حاجه يا درويش؟ جرى لك حاجه يا درويش؟ يا جنبي انا تعبان تعبان قوي يا صالح. وريني كده وريني كده يا درويش. في ايه يا صالح؟ في ايه مالك يا درويش؟ ايه اللي حصل يا صالح؟ درويش وقع يا سعاد. يا خبر ابيض، ده جنبه متعور خالص، ده لازم يتنقل المستشفى حالا. ازاي الحال يا دكتور؟ والله يا هانم الحاله كانت خطيره لكن دلوقتي احسن بكتير. انا جيت هنا 3 مرات وكل ما اجي الاقيه نايم. كل ده من مصلحته، ما تخافيش. انا فين؟ عاوز اشرب. مش قلت لك صحته هتبقى احسن؟ ازيك دلوقتي يا درويش؟ انت هنا يا سعاد؟ احنا فين؟ احنا في المستشفى يا درويش. نام نام يا درويش، ما تتكلمش كتير. اسمع كلام الدكتور وما تتكلمش يا درويش. اللي جابني هنا يا سعاد؟ كلها يومين وترجع البيت، دي تعويره بسيطه. مستشفى ايه دي يا سعاد؟ ادي مستشفى الدكتور سامي. بتدفعي كام هنا؟ خلي الكلام ده بعدين يا درويش. لا لا لا، لازم اعرف. حاجه بسيطه يا اخويا، 2 جنيه في اليوم. 2 جنيه؟ ومين اللي قالك تجيبيني هنا؟ يلا بينا، انا مروح، انا مش عاوز اتعالج، انا خفيت خلاص. ايه ده؟ ايه اللي عملته ده يا حضرتك؟ انت بوظت العمليه خالص، الجرح اتفتح من جديد. انا عاوز اروح، انا ما استناش هنا ابدا. حياتك اغلى من الفلوس يا درويش. عاوز تروح علشان ايه؟ الفلوس مش كل حاجه، الانسان ممكن يكون معتدل ويوفر بس مش بالطريقه دي. التوفير انك تصرف القرش الصحيح في مكانه المناسب. فلوس ايه يا سعاد؟ ده انا راجل فنجري. استمعتم الى ابو قطارة، تاليف حامد الدين. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات ازهار شريف، حسن مصطفى، جمال اسماعيل، السيد منير، محمد الكردي. سجل التمثيلية محمد حسام الدين. المخرج المساعد ابراهيم الكردي. ابو قطارة تمثيلية من اخراج عصمت حمدي. صديقات واصدقاء البرنامج العام الاوفياء، قبل ان تجف قطرات ندى هذا الصباح نستمع إلى البرنامج الغنائي لولي الندى، تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين محمود الشريف وغناء فايدة كامل وكارم محمود وعصمت عبد العليم، من إنتاج الإذاعة المصرية في بداية 50ات القرن 20، مدته نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم من ألحان محمود الشريف وكلمات عبد الفتاح مصطفى وإخراج عباس أحمد، أوبريت لولي الندى. كان فيها أميرة زمان جمالها فاق كل وصف وحير كل لسان، وكان اسمها زي رسمها لولي الندى، سحره وسحرها جابولها كتير من الخطاب لكن محدش فاز منها بالحب ولا بالإعجاب، وكلهم كانوا بيرجعوا من أسر أبوها في قلوبهم حسرة وفي نفسهم عذاب، لحد يوم والمسا بيزحف على الشاطئ رسي مركبي صغير هو ورجاله وكانوا بيغنوا للموج وللمية. وكان الشفق بكل ألوانه وجلاله بيكشف كل أحواله، أتاري المراكب الصغير أمير أصيل متخفي باسم هلال، نازل البلد والدنيا قدامه شباب وأمل وجمال. أخلاق واصحاب لحبات لا الموج يتبان يعلى وما يقول بس الأشعار. ورميت روحي بايدي للموت والاخبار مش هيصير تطويل قبل المنديل لهديت ايامي لبقيت احلامي سيبهولي يا مولاتي من راحتك في حياتي فاكره ازاي تجيبه مش ممكن راح اسيبه انا جاي اطول نظره مره وهي المره واقول نلتي مرادي وبلاش اطلع بكره وهاتولي السياف اشرب كاس المره اسمك ايه انا اسمي هلال مركبي فقير لا جاه ولا مال عينك بتقول ده مش معقول ده شكل امير وابن رسول اصول لكن زمانها جار ومالت والزمن غدار يا شاطر ليه تبيع عمرك وحعمل ايه في طرفي كحيل اثر قلبي وخد وياه مولاة الوداع مولاة شط البحر، وفضلت مرجانة حيرانة بتدور على هلال عشان تديله سرة المال. عرفت لولي الندى بالخبر وإن هلال هرب من الحراس وما أصبحش له أثر، وكان في الحقيقة هرب مع منديل ذكراه وقلبها وياه. وراه طابير 100,000 غبيت فرقع فرقع، شايلين هذا يا الله الله فضي وطلع يا ساور ايه دي جواهر ايه وده جاي لك ليه جاي اتجوز طب وش معنى هي دي أبيا ولا باوز قاصدني عشان ست الغزلان بنت الغالية علشاني انا وانا عندي هنا الف بنية وما قدرش قلب الأميرة يتحمل الصدمة الكبيرة ومعرفتش مين الكومندار اللي جاي في جيش جرار يطلب إيديها من أسر أبوها ومنين كانت تقدر تشوف والمخبي في علم الغيب مجهول ومش مكشوف ووقعت الأميرة المسكينة مغمى عليها ومحدش عارف إيه اللي بيها حبيبتي جرى ايه بنتي دايخه شويه الحكمة يا ناس الحكمة يا هو عظمها حكيم من بيته هاتو انا عقلي غلط وشرحت له الحكمة يا ناس الحكمة يا هو يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل شايخ والعمد انا شندوي العبد الصمد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد مولانا والي البر ده باعت اوامره مشدده من جمعه اللول الندى ما قامتش عودها اللي رقت يا اهل البلد يا اهل البلد عيانه واحتر طبها ما عرفش عله قلبها وابوها دايخ جنبها وعقله من البلوى شرد يا اهل بيشوفها الطبيب ويفوت يومين ودواء يخيب او يجهل الداء العجيب يفصل دماغه من الجسد يا اهل البلد يا اهل البلد الامر جانا كلنا بجايزة للي يدلنا على حكيم يصلح لنا وطبه لسه ما ورا يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد طيرت من الطببة راح عد يا مولاي واقول لك كم رقبة يميني براس بابا وحيات رقبة ماما ما حيفلت ولا واحد ولا يخرج بسلامة إلا إن كان يدويها ويقومها قوامة مولاي وده ايه رخب دي مواكب وجيوش شيء جاي ملوش آخر كالملح المرشوش وده ايه معرفتوش لنكون رحنا فشوش ده أمير دولة بلبع اللي اسمه كومندار مستني مقابلتكم على حر من النار يا ولا وده وقته مولانا اللي دعاه ده كلام من كام جمعة وزماننا نسيناه قلنا له أميرتنا قشيتها كده بعافية قال لنا لازم أشوفها بالزقة وبالعافية أما يا ناس تلقيحة حيشوف بنت صطيحة ويمين اللي حلفته العهد قصاد ناسي إن كنتش أدويها ابقوا انتوا اقطعوا راسي خلينا على هواه وقولوا قولوا وافقنا بس يشوفها لوحده ولا فيش حد معاه يا اخوانا وافقنا يا سيادنا وافقنا يا سيادنا وافقنا وكان الامير كومندار واللي بعت قبل كده مرسال وتسبب في ده الحال هو نفسه الشاطر هلال ودخل على الاميره في خدرها زي اي طبيب دخل قبل كده عندها لكن هو الطبيب اللي معاه دواها وبحبه شفاها انا فين انا مين لا انا طايله اعيش في حقيقه ولا طايله اعيش في منام والدنيا دقيقه دقيقه بتروح بفيق اخلاق سلامه القمره سلامه حبايبي بدمع عيوني سلامة جمال سلامة مولاتي أميرة عظيمة وأنا فرد في ضمن رعية، لكن حباك حباني أكثر من النعنية. يا والي البلاد اسمع ذا الخبر، أنا رأي الزمان وضحك للقدر، أنا طلبت النجوم ومسكت القمر. ده النهاردة يوم هنوتي يا أمير، تسلم إيديك يا أمير، تسلم عينيك يا كومندر يا حبيبي، النهاردة تكون نسيبي. مين هو كومندر؟ للغته اسمه هلال، خليت فكرة احتار، عندي دليل من شال. تقصد أي دليل؟ مش هو المنديل؟ تلاقى القلبين وعاش الحبيبين في العز والهنا، وأقيمت الأفراح والليالي الملاح. خطوا الكتاب عنده الجواب يا دي الليالي المسعيدة، من شاف وطن نور الهلال يكون جمال نور الندى. خطوا الكتاب عنده الجواب يا دي الليالي المسعيدة، خطوا الكتاب عنده عبد الفتاح مصطفى وتلحين محمود الشريف. اشترك بالغناء فايدة كامل، كارم محمود، عصمت عبد العليم، صلاح عبد الحميد، عبد الحليم فاروز، محي الدين الخضري، محمد نصار، جمال الدين محمد، والمجموعة مع فرقة موسيقى الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.